بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 52 بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. ومجلس البارحة كنا قد ابتدأنا فيه خامس كتب هذا المتن، وهو ما سماه المصنف رحمه الله بالاستدلال. وتقدم بكم أن مقصوده بالاستدلال هو الأدلة التي ليست نصا ولا إجماعا ولا قياسا. هذه الأدلة تنقسم إلى نوعين، منها ما هو مقبول على الراجح عند الأصوليين، وما هو منه ما هو مردود. ولذلك فإن البيضاوي في مختصره لما جاء إلى هذا الباب الذي هو الأدلة المختلف فيها قسمها إلى قسمين، قال قسم في المقبولة وقسم في المردودة، وجعل في المقبولة الأصل في المنافع، وجعل فيها الاستصحاب والاستقراء والمصلحة المرسلة وفقد الدليل لإثبات عدم الحكم، وجعل في المردودة الاستحسان وقول الصحابي. لكن السبكي رحمه الله تعالى لم يقسمها كذلك، وإنما جاء إلى كل دليل على حدة وأفرد الحديث فيه مرجحا ما يراه. مر بنا الحديث في مجلس البارحة عن جملة من الأدلة في الاستدلال، وكان في ضمن ذلك الحديث عن الاستقراء والاستصحاب، وأن الحديث أيضا عن مطالبة النافي بالدليل، وخاتمة ذلك فيما وقفنا عليه الحديث عن التعبد بشرع من قبلنا. يبقى لنا الأصل في الأشياء بعد البعثة والاستحسان وقول الصحابي والإلهام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده. الصحيح أن حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده، الصحيح أن أصل المضار كذا. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة. نعم، هذه مسألة ذكر أن حكم الأشياء قبل الشرع يعني قبل ورود الشريعة قد مر الحديث عنه، فلا داعي لإعادته هنا، وذلك لما قال في أوائل الكتاب: ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. فإذا هذه مسألة يتناولها الأصوليون في صورتين: أولاهما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، وثانيهما حكمها قبل بعد الشريعة. وبعض الأصوليين يدخل المسألتين في بعض ويريد الحديث عنهما معا، والصواب التفريق بينهما. المصنف لم يقف كثيرا عند مسألة حكم الأشياء قبل الشريعة، ولم يقف عنده لسببين: الأول أن الخلاف فيها غير مجدي، والثانية أن المسألة لا تتوقف عليها تعبد، يعني ما علاقة أن نبحث ما حكم الأشياء قبل النبوة، هب أنها كانت حراما أو حلالا، فما ما جاء الوحي ونزلت الشريعة فلا عبرة بما كان قبل. فلذلك محل الخلاف الذي ينبغي أن يكون النظر الأصولي فيه هو حكمها بعد الشريعة. قال: وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الشيخ الإمام: إلا أموالنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. نعم، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. هكذا يعنون جل الأصوليين لهذه المسألة. فكل شيء لا نص فيه، وهذا محل الدليل، محل هذا النوع من الأدلة، تلك المسائل التي لا نص فيها. لما نقول لا نص فيها؟ لأنه لو ورد النص فالحكم في النص. كلامنا عن مسألة لا يوجد فيها نص شرعي فهذه تعاد إلى أصولها. فما أصولها؟ قال: أصول المنافع الحل والإباحة، وأصول المضار التحريم والمنع والحظر. هذه قاعدة تقعد هكذا وهي صواب، وتدل لها عمومات الشريعة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ونحوه من الأدلة التي تدل على إباحة وعلى تملك العباد منفعة ما خلق الله في هذا الكون. وعكسها المضار، وهي كل شيء يترتب عليه ضرر، سواء كان طعاما أو شرابا، أو كان شيئا من الأنواع في التعاملات أو العقود، أو شيء من التصرفات. الخلاصة: كل شيء يفعله ابن آدم إن كان فيه خير ومصلحة ومنفعة تعود له في شيء من أمر دينه أو دنياه، فالشريعة تبيحه إذا كان لا نص يدل على تلك الصورة. ومن هنا قال العلماء: كل نوع من الحيوانات التي عرفها الناس مما لا نص فيه، كلحم الزرافة ولحم الفيل وبعض الحيوانات التي لم يرد النص فيها بعينها، أعيدت للأصول بأنها مباحة. فإذا ثبت أن بعض الحيوانات أكل لحمه يضر بالإنسان، فيه مادة سمية، وفيه شيء يؤذي صحة البدن، فإنها تعود إلى الأصل الآخر، الأصل في مظاهر التحريم. اذكر الناس في حياتهم ألوانا من الأطعمة والأشربة وشيء من الاستعمالات والتصرفات، فما كان منها ضارا يعود بخبث على صحته، على أمر دينه، مجتمعه، يدخل في القاعدة العامة، الأصل في المظاهر التحريم. قال المصنف رحمه الله: قال الشيخ الإمام، من يقصد؟ والده تقي الدين السبكي رحمه الله. إلا أموالنا، يعني الأصل في المنافع الإباحة والحل، إلا الأموال في الأصل فيها التحريم. واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. في إيراد المصنف كلام والده مأخذان: الأول أنه ليس في محل النزاع. لما؟ لأن كلامنا على ما لا نص فيه، فإذا جاء النص إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام خرجت عن مسألتنا. والمأخذ الآخر أن هذا ليس مختصا بالأموال، فماذا تقولون في الأبضاع؟ الأصل فيها التحريم كذلك. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم، إلى أن قال سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالأصل في النساء في الأبضاع التحريم، إلا ما أبيح بعقد أو بملك يمين. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الأموال التحريم، ويقول الأصل في اللحوم الإباحة، وفي الثياب الطهارة، وهكذا. فهذه تبقى على عمومها، أن الأصل فيما كان فيه منفعة حله وإباحته، وما كان فيه مضرة فتحريمه والمنع منه. نعم. مسألة الاستحسان قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون، وفسر بدليل ينقرح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، ورد بأنه إن تحقق فمعتبر وبعدول عن قياسه. هذا من أشهر الأدلة التي تساق في صنف الأدلة المختلفة فيها، دليل الاستحسان، وهو كما ترى استفعال من الحسن. الاستحسان استفعال من الحسن، يعني عبد الشيء حسنا أو طلب حسن الشيء. استحسن الشيء يعني رآه، رآه حسنا، فيقول استحسنت كذا. وهكذا في أدلة يقال له استحسان إذا كان في نظر الدليل، إذا كان الدليل في نظر الفقيه والمجتهد حسنا. ما الذي يحسنه المجتهد؟ إن كان الذي يحسمه المجتهد دليلا فهو الدليل وليس استحسان المجتهد، واضح؟ فإن قلت لا هو يقصد شيئا آخر، فما الذي يستحسنه المجتهد؟ إن كان يستحسن رأيه المجرد، فهل رأي البشر ولو كان عالما أو فقيها أو مجتهدا، هل رأي إنسان في الشريعة يعد دينا يؤخذ منه الحلال والحرام؟ من هنا وقف العلماء في بيان معنى الاستحسان، والمسألة قديمة طويلة الدين، لأن إمام الشافعي رحمه الله وهو واضع لجنة علم الأصول له رسالة اسمها إبطال الاستحسان، ناهيك عما أورده في ثنايا كتاب الرسالة، وهو يرد ويدفع ويبطل ما نسميه الاستحسان. إذن فمنذ زمن الشافعي رحمه الله فإن مصطلح باسم الاستحسان قد بدأ تداوله وتعامل به بعض الفقهاء، فكان من بعض الأئمة إنكار ورفض وعدم قبول لاستعماله حجة ومصدرا استنباط الأحكام يقال له الاستحسان. ومنذ ذلك الزمن ما زالت كتب الأصول تورد دليل الاستحسان بين مؤيد ومعارض، وقبل ذلك مختلف في تعريفه لبيان حقيقته. أما ما يفسر بالاستحسان بأنه دليل ينقذف في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه فليس هذا مما يدخل في الخلاف، وليس مما يدخل في الخلاف أن يقول استحسنت كذا لدليل من القرآن أو استحسنته لدليل من السنة أو استحسنته بقياس أو استحسنته لمصلحة، لأنه لو كان كذلك سيكون الدليل هو مبنى هذا الاستحسان إن كان نصا أو إجماعا أو مصلحة أو ضرورة ونحو ذلك. يا إخوة أريد أن أنبه إلى أن بعض كتب الأصول تقول الاستحسان نوعان، استحسان دليل واستحسان غيره، فيقول استحسان نص واستحسان قياس واستحسان إجماع واستحسان مصلحة واستحسان ضرورة، وكل هذا ليس له من الاستحسان إلا اسمه، وأما حقيقته فهو ما ربط به هذا الاستحسان. أين موضع الخلاف الذي ينسب فيه إلى الحنفية الاستدلال به أن يعده دليلا يستنبطون منه الأحكام ويخالفهم فيه غيرهم ويجعلونه سببا للخلاف في بناء الأحكام عليه؟ باختصار كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف، الاستحسان الذي يقول به بعض الحنفية ويرفضه غيرهم هو استحسان القياس، وذلك أن مبنى الاستحسان في الحقيقة هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل هو أقوى في نظر المستحسن في نظر الفقيه، فلما تكون نظائر المسألة تدل على أنها من العقود الجائزة لكن يبدو له دليل يوجب العدول بهذه المسألة عن نظائرها فلا يقول بإباحتها بل يقول بالمنع أو العكس. الاستحسان الذي يقول إلى القياس يعود إلى مسألة مرت بكم قريبا في قواعد القياس وهو ما يسمى بالنقض، أن توجد علة القياس ولا يوجد حكمه، هذا قادح. والحنفية عندما استعملوا استحسان القياس استثنوا صورة من الصور توجد فيها العلة ثم لا يعطونها الحكم، فإن قيل لهم هذا ناقض وقادح قالوا لا هذا تخصيص بالعلة، بمعنى أن العلة عملت معاملة اللفظ العام فأجري عمومها ودخلت الأفراد فيها، فإذا جاءوا لصورة لا يريدون إعطاءها حكم العلة يستثنونها فيقولون هي مخصصة من القياس تخصيص العلة، والجمهور يفرون ذلك. وأن تمارس شيئا بهذا النحو وتسميه تخصيصا هو نقض للعلة، فإما أن يدل على أن العلة باطلة لأن القياس لم يضطرب، وإما يكون هذا الاستثناء باطلا لا يصح. هذا هو محل الخلاف حقيقة كما أبانه عدد من الأصوليين، ودعك مما يخوض فيه الأصوليون كثيرا في استحسان القياس والمصلحة والنص والإجماع، فكل ذلك مما لا خلاف فيه. فرأى الاستحسان، الاستحسان قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون وفسر بدليل ينقذف في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه إن تحقق فما اعتبر. هذا التفسير للاستحسان ليس هو المقصود، وإن تداوله بعض الأصوليين فلا أحد يقول به دليل ينقذف في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. قال المصنف ورد يعني هذا التفسير بأنه إن تحقق يعني إن كان المنقذف في نفس المجتهد دليلا محققا فهذا معتبر، وإن كان مجرد تصورا وخيالا فهذا لا عبرة به ولا تبنى عليه الأحكام. نعم. ورد بأنه إن تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس أقوى، يعني وفسر الاستحسان في تفسير آخر بعدول عن قياس أقوى. نعم. ولا خلاف فيه. نعم. إذا كان العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه فلا خلاف فيه، لأن العبرة بالدليل الأقوى، فإذا ترددت المسألة بين قياسين وأعطيت الحكم الأقوى فهذا لا خلاف فيه. نعم. أو عن الدليل إلى العادة، يعني هذا تفسير ثالث، العدول عن الدليل إلى العادة. ما المقصود بالعادة؟ العادة يعني أن يكون العدول بالمسألة عن دليلها إلى مصلحة اعتاد الناس فعلها في هذا الزمان، فيقال في مثل هذا المعنى والتفسير، ويضربون له مثلا بما مشهور عنه في ذاك الزمن الخلاف في دخول حمام، وهو المستحم الساخن الذي يدخل للاغتسال فيه حين تدفع فيه أجرة دون مقابل تحديد المدة أو الماء المستعمل مما هو عوض تلك الأجرة، واستحسنوا جوازه مع أن القاعدة المطردة في البلوع تقول بالمنع، لأنه إذا جهل أحد العوضين لم يصح البيع، ومن شروط صحته العلم بالمعقود والمعقود عليه، فإذا كان المعقود عليه وهو المنفعة في دخول الحمام منفعة مجهولة القدر مجهولة المدة فإن ذلك يفضي إلى الجهالة وجيزت في الجعالة ولم تجز في الإجارة، فإذا كان كذلك في مقتضى قواعد لا يصح، فنحن عدلنا بمسألة هذه عن الدليل الذي يقول بعدم جوازها إلى المصلحة وهي هنا المراد بالعادة فقلنا بجوازها. نعم. ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت. نعم. إذا كانت العادة المقصودة ثبت الدليل على مشروعية جنسها أو مثلها فهي مقبولة، وإن كانت عادة تصادم الدليل أو مصلحة ملغاة فلا عبرة بها. فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع. نعم. فإن تحقق استحسان مختلف فيه، يعني إذا وجد استحسان لا يتفق عليه الفقهاء والأصوليون، إن تحقق استحسان مختلف فيه يعني أن يعدل بالمسألة عن دليلها المعتبر إلى دليل ليس واحدا مما ذكر، قال فهو المختلف فيه فمن قال به فقد شرع. ما معنى شرع؟ يعني أثبت شرعا من تلقاء نفسه ليس من شريعة الله. هذه الجملة تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله من كلامه، وأول من أورادها الغزالي في المستصفى، وعنه تناقلها جل الأصوليين من بعده، ولا تثبت هذه العبارة بلفظها من كلام الشافعي رحمه الله، مع أنها مشهورة جدا ومتداولة، من استحسن فقد شرع. والموجود في كلام الشافعي رحمه الله الأدق من هذا والأصوب منه أنه قال إنما الاستحسان تلذذ، هذا ثابت من لفظه كما أورده رحمه الله في كتاب إبطال الاستحسان. المقصود أنهم يجعلون في غاية بطلان الاستدلال بالاستحسان أنه تشريع بغير ما شرع الله. نعم. أما استحسان الشافعي التحريف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه. أما استحسان الشافعي التحريف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه. هذا السطر الأخير يحاول أن يجيب به الشافعية عن إشكال كيف يرفض الإمام الشافعي دليل الاستحسان بل ويشنع عليه وعلى القائل به ويصنف رسالة مستقلة لإبطال الاستحسان ويورد مواضع في الرسالة يبطل فيها دليل الاستحسان. كيف نجمع بين هذا الموقف الرافض لدليل الاستحسان وبين تصريحه رحمه الله بأنه يستحسن بعض المسائل في الفقه في مواضع متناثرة مذكورة في كتاب الأم ويجبها الشافعية في عدد من جمله وعباراته رحمه الله، وذلك موجود في غير ما مسألة يقول مثلا الشافعي رحمه الله استحسن أن لا تنقص المتعة عن 30 درهما، هذا إذا طلق الرجل زوجته والله يقول فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. قال استحسن ألا تنقص المتعة عن 30 درهما. قال في المكاتبة إذا كاتب السيد عبده هل استحسن أن يترك للمكاتب شيئا أو أن يترك للمكاتب شيء. وقال أيضا رحمه الله في الاستحسان استحسن ألا تقطع اليمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت. إلى عدد من المواضع استعمل فيها الشافعي رحمه الله لفظ الاستحسان. ولذلك قال المصنف أما استحسان الشافعي التحريف على المصحف يعني تحريف القاضي المدعي والمدعى عليه ما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هل يجوز للقاضي أن يستعمل المصحف في تحليف المدعى عليه لإقامة اليمين؟ قال الشافعي استحسن التحليف على المصحف. السؤال هو ما الذي قصده الشافعي من الاستحسان في هذه المواضع وهي متعددة أوردها في مجموعة من أبواب الفقه في كتابكم؟ الجواب واحد من شيئين، إما أنه أراد الاستحسان اللغوي الذي لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي هنا، والمقصود أنه يعده حسنا بمعنى أنه غير معارض لشيء من نصوص الشريعة، يعني تصرف كما رأيت في الأمثلة أن يترك للمكاتب شيء ألا تنقص المتعة عن 30 درهما، وكذلك في مقاف التحليف على المصحف ليست عبادات ولا عقودا منصوص عليها. وبالتالي فاستحسان الفقيه رأيه هنا في هذه المسائل هو إعمال لشيء مما أوكل إلى العرف مثل المكاتبة ومثل المتعة، وإما أن يوكل إلى شيء مما يعزى إلى المصالح كتحليف القاضي المدعى عليه على المصحف. هذه المصالح مرسلة فيعزى فيها إلى ما يراه الناس ويعتبرون به، فيأتي فقيه فيقول استحسن كذا. هذا أحد المحتملين. والمحتمل الآخر أن يريد الشافعي رحمه الله بالاستحسان في تلك المواضع وأمثالها المعنى الذي هو العدول بمسألة عن دليل لدليل آخر أقوى لسما مما هو داخل في ترك القياس مع القيام علته فيه الذي قال به الحنفية. وعندئذ عدنا إلى المسائل التي لا يختلف فيها الأصوليون فيما يسمونه الاستحسان بدليل، استحسان بنص بأثر بقياس بإجماع بمصلحة ونحو ذلك. هذا الذي يذكره الشافعية تفسير لموقف الإمام الشافعي ليس فيه وحده رحمه الله، بل كذلك يذكر الحنابلة عن أحمد رحمه الله أنه يقول بالاستحسان في بعض المواضع وأنهم يرون ذلك عنه. ويرى شيخ الإسلام أن المقصود في كلام أحمد أو غيره من الاستحسان المقبول حتى لو وقع في القياس فإنما يكون تخصيصا للعلة بفارق مؤثر. وقد مر بكم أن العلة إذا استثني بعض صورها إما لفقدان شرط أو لعدم قيام مقتضي أو لوجود مانع فإنها ليست العلة المكتملة. أما إذا اكتملت العلة بقيام مقتضي واستكمال الشروط وانتفاء الموانع ثم خصت منها صورة هذا قادح في العلة بلا خلاف. هذه النقطة الضيقة في محل خلاف ما يسمى بدليل الاستحسان، فإن بعض الحنفية يرى أن العلة إذا توفر مقتضاها واستكملت شروطها وانتفت موانعها يجيزون تخصيص بعض صورها التي توفر فيها العلة الكاملة ويسمون ذلك تخصيصا للعلة ويجعلونه فيما يسمى بالاستحسان. ويأبى ذلك جمهور الأصوليين ويعتبرونه نقضا للعلة، واستثناء تلك الصورة من القياس إما قدح في الدليل وإما إبطال للصورة المستثناة لا محالة. فأما أن تدعي صحة القياس ثم تستثنى صورة بلا مخصص معتبر هذا الذي يرفضونه ويعتبرونه ممارسة لشيء ليس في عداد الأدلة المعتبرة. كذلك مالك رحمه الله فإنه أيضا ثبت عنه في بعض العبارات التي ينقلها أصولي المالكية مثل قوله الاستحسان 9 أعشار العلم. وكذلك قال أصبغ بن الفرج الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس. وقال بعض البصريين من المالكية بمشروعية دليل الاستحسان. هذا كله يعود إلى أحد المحملين الذين ذكرتهما فيما حمل عليه كلام الشافعي في الاستحسان رحم الله الجميع. نعم. مسألة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره. طيب قول الصحابي هذه مسألة شهيرة، هل قول الصحابي حجة؟ هل يحتج؟ صورة المسألة لتحرير محل النزاع مسألة لا نص فيها لنؤكد على مبنى هذا النوع من الأدلة، مسألة لا دليل فيها، لا نص فيها، لا آية ولا حديث، لا يوجد فيها نص، ثم اجتهد فيها صحابي من الصحابة فأفتى فيها أو قال فيها بقول أو أثر عنه عمل في تلك المسألة. هذا القيد الأول ألا نص فيها. القيد الثاني ثبت فيها اجتهاد الصحابي. القيد الثالث ألا يوجد لغيره، لا يوجد لغير ذلك الصحابي قول موافق أو مخالف، لأنه لو وجد قول موافق لعد ذلك في أقوال الصحابة التي تتوافر على المسألة فربما دخل في بعض صورها إلى درجة الإجماع. وإذا كان مخالفا فخرجت أيضا عن محل النزاع، سيكون قول لصحابي يقابل قولا آخر مخالف. إذا ما الصورة التي يتكلمون عنها هنا؟ مسألة نازلة ليس فيها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتهد الصحابي كابن مسعود وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله عن الجميع فأفتى فيها بفتوى أو قال فيها قولا، ثم لا تجد هذا القول لغيره ولا يخالفه غيره. المحل الأخير لتحرير النزاع كلامنا ليس في حجية هذا النوع من قول صحابي أو فتواه أو فعله على غيره من الصحابة، لا، الكلام في حجيته على من بعده على التابعين وأتباعهم وعلينا. هل يعتبر هذا حجة؟ تدري ما معنى حجة؟ يعني أن ينصب منصب الدليل فيأتي الفقيه فيقول هذه المسألة حكمها كذا، إذا جاء يستدل إيش يقول؟ يقول لقول ابن عباس لفتوى ابن مسعود لرأي فلان ويقف. هل هذا مسلك سديد في الأصول؟ هل هذا دليل معتبر عند العلماء؟ هذا ما يسمى بحجية قول الصحابي. قال المصنف رحمه الله قول الصحابي على صحابي ها غير حجة، فرغنا من هذا. قال وكذا على غيره. رجح المصنف مبتدئا بهذا القول الذي يعزى إلى الشافعي في الجديد من قوليه أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره يعني على التابعين فمن بعدهم إلى اليوم. قول الصحابي ليس بحجة هكذا مطلقة صدر به المصنف وهو أحد الأقوال في المسألة وعليها جمهور الأصوليين هذا القول عدم الاحتجاج بقول الصحابي ليس بحجة. هذا كما قلت لك عليه الجمهور وينسب إلى الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد ذكرها بعض الحنابلة. طيب يفيدك هذا مع الأقوام الآتية بعد قليل أن القول الآخر المقابل له تماما الاحتجاج به، الاحتجاج بقول الصحابي بالقيود التي مرت بك وقد عرفت ما معنى الاحتجاج به. والاحتجاج بقول الصحابي واعتباره دليلا معتبرا هو مذهب المالكية وبعض الحنفية وقول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد. إذن فيما يعزى إلى الأئمة هو أكثر نسبة مذهب المالكية وبعض الحنفية وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد. وسيأتيك بعد قليل تحرير الكلام في المسألة بعد أن نورد الأقوال التي يسوقها المصنف هنا. نعم. قال الشيخ الإمام إلا في التعبدي. الشيخ الإمام هو والده تقي الدين. قال الشيخ الإمام إلا في التعبدي يعني قول الصحابي ليس حجة على غيره إلا في التعبدي يعني إلا في مسائل المتعلقة بالعبادة، لأن قول الصحابي هنا لا يكون صادرا عن رأي المجتهاد ويكون مبناه التوقيف هو الذي يسميه المحدثون بالمرفوع حكما، يعني قول صحابي في عبادة في مسألة متعلقة بما لا دخل فيه الاجتهاد فيسب إلى صحابي، فهذا محمول على أنه مرفوع وأن يصرح فيه برفع مسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا ليس في محل النزاع، لما؟ لأن كلاما على ما لا نص فيه. فإذا جئت إلى مسار مجال التعبدات فأنت تتحدث عن قضية نجزم، ولذلك نسميه مرفوع حكما، فنحن نعامله معاملة المرفوع وكلامنا ليس في هذا الصنف من المسائل. نعم. وفي تقليده قولان. طيب، وفي تقليده قولان. إذن هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ فيه مذهبان، الذي جزم به المصنف وهو المنسوب إلى الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة. ثم على القول بأنه ليس بحجة، هل يجوز تقليده؟ هذه مرتبة أدنى من التي قبلها. يعني تعال إلى المصنف ومن يرى رأيه بعدم الاحتجاج بقول الصحابي، السؤال مع كونه ليس بحجة هل يجوز تقليد قول الصحابي مع تقليده عن اتباع قوله من غير دليل؟ إذن لن أنصب كلامه منصب الدليل، لكنني سأقبل تقليده، بمعنى أنه متى تعدد اختلاف الأئمة وجدت قولا للصحابي وقولا لتابعي وقولا لإمام من الأئمة فإني أتبع قوله كما أتبع قول أحمد والشافعي ومالك. فهي درجة أدون من التي قبلها. قال وفي تقليده قولان. أيضا حتى هذا عند أرباب هذا القول منهم من يجيز تقليده ومنهم من لا يجيز. لما؟ هل لأنهم أقل درجة من تقليد الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد؟ الجواب لا، لا يقول أحد بهذا. قال رحمه الله بارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، يعني لأننا لا نثق أنه قول الصحابي، كيف أستطيع أن أثبت أنه مذهب جابر أو ابن مسعود أو معاذ أو ابن عمر؟ كيف أستطيع أن أثبت وهي لم تدون؟ فلأنه لا تحصل الثقة بنسبة القول إليهم لا يحكم بجواز تقليدهم، ولهذا تردد القول هنا بين الجواز والمنع. هذا هو تعليل إمام الحرمين الجويني رحمه الله. نعم. وفي تقريره قولان ارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، وقيل حجة فوق القياس. وقيل حجة فوق القياس، هذا مذهب ثالث. إذا المذهب الأول ليس بحجة، المذهب الثاني حجة، المذهب الثالث حجة فوق القياس، يعني هو دليل حجة. فإذا جئت ترتبه فيقع في مرتبة بعد القرآن والسنة والإجماع وفوق القياس، يعني إذا تعارض قول صحابي مع القياس فيقدم قول صحابي، لكن إذا عارض دليلا آخر فلا عبرة به. هذا أيضا لا يصلح أن يكون قولا مستقيلا، نحن نفترض مسألة لا نص فيها، فإذا قلت لي هو دليل حجة والقياس حجة، في الكلام أيهما أقوى؟ على هذا المذهب يعتبر قول الصحابي أقوى حجة من القياس، وإلى هذا المذهب يعزى كلام الشافعي في القديم. وأصلا من يقول بأن قول الصحابي حجة سيقدمه على القياس ويكون أولى، وهو مذهب أحمد المنصوص عنه الصريح، فإنه مما صرح به ابن القيم في منهج أحمد رحمه الله في الأدلة أنه إذا ظفر بكلام أحد الصحابة فإنه يعطيه أولوية على القياس، بل ربما قدمه على كما يقدم الحديث الضعيف أيضا على القياس. نعم. وقيل حجة فوق القياس، فإن اختلف صحابيان فكدليلين. يعني فإن اختلف صحابيان فكدليلين، نتعامل مع قولي الصحابيين المختلفين كتعاملنا مع دليلين مختلفين، كيف نفعل؟ إن أمكن الجمع بينهما جمعنا، وإلا عملنا أحد القولين بأحد وجوه الترجيح. نعم. وقيل دونه، هذا مذهب الرابع، وقيل حجة دون القياس، فهناك من يحتج بقول الصحابي إلا أنه يجعله أضعف رتبة من القياس. نعم. وفي تخصيصه العموم قولان، يعني هل يجوز أن يكون قول الصحابي مخصصا للعموم؟ فيه قولان، ولا شك أنه مفرع على خلاف الاحتجاج بقوله أصلا. وقيل حجة إن انتشر، وقيل إن خالف القياس، وقيل إن انضم إليه قياس تقريب. كل هذه مذاهب تجعل من الاحتجاج بقول الصحابي مشروطا. قيل حجة إن انتشر، يعني اشتهر، وهذا سيعيدنا إلى صورة من صور الإجماع وهو الإجماع السكوتي، إذا انتشر ولم يعرف له مخالف. وقيل إن خالف القياس، هذا ينسب لبعض الحنفية، أنه ينسب أيضا لبعض تصرفات الشافعي، أنه يحتج بقول الصحابي إن خالف القياس. لما؟ قالوا لأنه إن خالف القياس دل على أن الصحابي ما بنى قوله ذلك إلا لأمر معتبر، وإن غاب عنا تفصيله، لكن لما يخالف القياس فلأجل شيء ما فتكون العبرة بقول الصحابي، فأما إذا لم يخالف القياس فقد يقبل وقد لا يقبل. نعم. وقيل إن انضم إليه قياس تقريب، يعني إذا وجد شيء من أنواع القياس يؤيد ويعظم قول الصحابي قلنا به، وإلا فلا. نعم. وقيل قول الشيخين فقط، وقيل الخلفاء الأربعة، نعم، قيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الأربعة، ومعلوم ما لهؤلاء من المزية على غيرهم من الصحابة، ومر بك في مسائل الإجماع ذكر إجماع الشيخين وإجماع الأئمة الأربعة، هل هذا تكرار المسائل؟ الجواب لا، إرادها هناك على اعتبارها صورة للإجماع، هل هي إجماع أو لا؟ فهب أننا نفينا كونها إجماعا، سيبقى السؤال قائما هي حجة؟ هنا من يقول بأنها حجة وليس بالضرورة أن يقول بكونها إجماعا، والصواب أن الاحتجاج بقول الصحابي إذا قلت به بجوازه فإنك تجعل الاحتجاج بأقوالهم بالقوة متفاوتا بتفاوت مراتبهم رضي الله عنهم، فالاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة أقوى من الاحتجاج بقول غيرهم ونحو هذا. وعن الشافعية إلا عليا، وعن الشافعية رواية يحتج بقول خلفاء الأربعة إلا عليا، ليس قدحا في مقام الإمام علي رضي الله عن أمير المؤمنين، لكنه يرى أنه لما انتقل بالخلافة إلى الكوفة وتفرق الصحابة وانتشروا لم يتأتى له ما تأتى للثلاثة باجتماع الصحابة في المدينة، فأحدهم كان إذا أفتى أو قضى أو حكم والصحابة حوله في المدينة يحتف بقول الواحد منهم من القرائن ما لا يوجد لعلي لما انتقل إلى الكوفة رضي الله عن الجميع. أما وفاق الشافعي، أما وفاق الشافعي زيدا في فرائض فلدليل لا تقليدا، هذا محاولة لتأكيد أن الشافعي لا يحتج بقول الصحابي، وأنه لما قام بقول زيد في فرائض فإنما هو لدليل، يعني رجحه لموافقته في الدليل وليس تقليدا. إذا علمت ذلك بعدما انتهى كلام المصنف فاعلم رعاك الله أن الصحيح الراجح فيما تقدم أيضا الإشارة إليه في شرح البلبل أن قول الصحابة رضي الله عنهم حجة معتبرة عند الأئمة الأربعة، وممن أطلب في ذلك وقرره بإسهام الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين، فإنه قد استطرد في إثبات احتجاج الأئمة الأربعة بكون قول الصحابي حجة، بل وأكثر من ورد عنه الخلاف هو الشافعي، وعامة الأصوليين الشافعية يثبتون للشافعي احتجاجه بقول الصحابي في القديم وتركه لذلك في الجديد، وابن القيم رحمه الله تعالى ينفي ذلك ويقول إن حكاية الشافعية عن الشافعي عدوله عن ذلك القول لا يستند إلى بينة، لأن الشافعي نص في الرسالة ونص في الأم على الاحتجاج بقول الصحابي، ومن حكى أنه عدل عن ذلك في الجديد لم يأتي ببينة، وسأسمعك طرفا من عبارات الشافعي في احتجاجه الصريح بقول الصحابة، بل وأنه يصرح بأنه ما قال بذلك إلا اتباعا وتقليدا. ابن القيم رحمه الله لما قرر ذلك ساق أكثر من 40 وجها للاحتجاج بقول الصحابة. فما عبارات الشافعي فمثل قوله في الأم: إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ، قال: وهذا الذي نذهب إليه، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا. وقال في موضع آخر في الأم في قتال المشركين: وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر، وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا. فيصرح رحمه الله أن ما أخذه في تلك المسائل وهي متناثرة في عدد من المواضع يؤكد أن مبنى اجتهاده في المسألة واختياره هو تقليده هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك قال في جزاء صيد الحرم وفي فدية الشاة في فدية الحمام في بشاة، يقول ذلك صراحة: إنما قلناه اتباعا قول فلان وفلان. ويصرح أحيانا أن القياس ربما يقتضي خلاف ذلك، لكنه يطرده ويعجب عنه تقوية لقول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أن الاحتجاج بقول الصحابة أصل عظيم ومبناه على ما ذكرت. والآن تأمل معي، فرضنا المسألة فيما لا نص فيه فهو اجتهاد. فإذا تكلمنا عن اجتهاد فالفقيه أمام المسألة التي يجتهد فيها وفيها قول الصحابي وليس فيها نص، أمامه أحد مسلكين: إما أن يأخذ بقول الصحابي واجتهاده ويكتفي، وإما أن يستقل هو باجتهاد. فبالله عليكم، أي الاجتهادين يرجى له التوفيق وإصابة الصواب؟ أي كان هذا الآخر ليس غلوا في الصحابة لكنه استناد إلى مأخذين هما أساس الاجتهاد ومناط التوفيق والإصابة. تأملوا جيدا، مناط التوفيق للاجتهاد وإصابة الصواب والحق شيئان، أحدهما حسي والآخر معنوي. أما الحسي فهو الفهم واستعمال الدليل وفهم الألفاظ وإدراكها. أخبروني من يفوق الصحابة رتبة في هذا الجانب؟ الجواب: لا أحد. عصر التنزيل وعايش الوحي وهم أفصح العرب وبلسانهم نزل الوحي. أتظن أن عربيا يأتي بعدهم سيفهم من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقهم؟ معاذ الله، هذا الأمر الحسي. وأما المعنوي الذي هو مناط التوفيق والإصابة في الاجتهاد هو تقوى الله وما يقذف في قلب العبد مما سماه الله فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذه لا يزايد فيها على الصحابة أحد. ولا تظن أن أحدا بلغ في دين الله مبلغا من الإيمان والتقوى وإدراك معرفة حق الله والقيام بواجب الاستقامة على أمره ونهيه أحد أكثر من الصحابة. يا رجل حسبك أن الله شهد لهم بالرضوان في كتابه وأخبر عن بعضهم بسكن الجنان وهم أحياء، فماذا تريد بعد ذلك؟ أما الشواهد التي تدل على علو فقه هؤلاء ومراتبهم فكثيرة جدا: مواقفهم في القضاء، مواقف عمر، مواقف علي، مواقف كبار الصحابة في الفتوى. وليس ببعيد قضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في حصار اليهود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فتوى بمسعود أيضا في المفوضة لما قال: أرى أن لها مهر مثل نسائها لا وقص ولا شطط ولها الميراث عليها العدة. ليقوم القائل فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. يا أخي، أن تكون عقول بشرية ترزق من توفيق السداد والصلاب بالاجتهاد ما يوافق الوحي بنص هذا الموقفين وغيرهما يدلك على أن المسألة المفروضة ليست كما يصور في بعض كتب الأصول أنه قول صحابي ولا عصمة له، وأنه مظنة الخطأ وأن جعله حجة هو تأليه لقول بشار وهو ادعاء العصمة. وكيف يقال في فضل خلاف آراء هو خروج عن صورة المسألة المقصودة والعلم عند الله. نعم. مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلاف لبعض الصوفية وبعض الشيعة كذلك. الإلهام أن يقع شيء في القلب يثلج له الصدر، وهو كما ترى المقصود بالإلهام إلقاء المعنى المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض للسماع كما يقولون، يعني أن يلقى شيء في روعه في نفسه في داخله ليس بطريق السماع وإلا كان وحيا، قال بطريق الفيض، يعني يشعر بفيض يتنزل عليه فيقع المعنى في داخله، هذا يسمى إلهاما. وربما سبه بعض بالخواطر يرد عليه شيء فيتمثل في داخله معنى، هل هذا مصدر للشريعة؟ الجواب قطعا لا. وينص عليه الأصوليون سدا لبعض ضلالات بعض الفرق والطوائف كما سمى المصنف هنا قال لبعض الصوفية، وكذلك بعض الشيعة قال: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه، قال: وليس بحجة، والسبب لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره. قد تكون خاطرة حق وقد تكون خاطرة باطل وقد تكون لمة الملك أو لمة الشيطان وكلاهما تصدر عنه خاطرة، فلا مناص من الحكم بتصويبه مطلقا واعتباره حجة في الشريعة. نعم. خاتمة: قال القاضي الحسين: مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة هي والأمور بمقاصيرها. ما هذا؟ هذه القواعد الفقهية الخمس الكبرى. إذن هل هي من قواعد الأصول؟ الجواب لا. ولهذا من لطيف قول بعض الشراح يقول: هذه خاتمة ذكرها المصنف تبرعا، تبرع بها لأنها ليست من قواعد الأصول. لما تقول ليست من القواعد؟ القدر المشترك بين قواعد الفقه وقواعد الأصول أن كل منهما تبنى عليه الأحكام، لكن الفرق الجوهري أن قواعد الفقه كهذه الخمس وغيرها هي قواعد في ذاتها أحكام، هذا أولا، ولذلك تتفرع عليها الفروع الفقهية مباشرة. بينما القواعد الأصولية ليست أحكاما، هي أدوات تستعمل في الوصول إلى الدليل أو في استنباط الحكم من الدليل، وبالتالي فليست تثمر الأحكام مباشرة بل لابد من إضافة الدليل الجزئي إليها. وأما ثانيا فلأن القواعد الفقهية وهي في ذاتها أحكام إنما كانت مجالا لربط الأحكام لأجل ضبطها ورمان عدم شتاتها وانتشارها، وهي في ذلك تؤدي إلى الأحكام، لكن أصلا موضوع القواعد الفقهية هو أفعال المكلفين، بينما القواعد الأصولية إنما وضعت لمحور الأدلة والدلالة فافترق تماما. فليس كل قاعدة يبنى عليها حكم لابد بالضرورة أن يكون ضمن قواعد الأصول، الأصول أدلة ودلالات، فما لم يقل في هذا السياق فليس من الأصول. قال رحمه الله: قال القاضي الحسين: مبنى الفقه على، وذكر قواعد الخمس، وهذا صحيح. الفقه في جملته يعود إلى هذه القواعد الخمس، ولهذا سموها قواعد الكبرى. القواعد الكبرى لسببين: الأول أنه ربما وجدت فروع هذه القواعد في أبواب الفقه جميعا من الطهارة والصلاة وسائر العبادات إلى الجنايات مرورا بالعقود، والسبب الآخر أن هذه قواعد الفقه الكبرى من كونها كبرى أصبحت تتولد تحتها قواعد تنسب إليها، فأصبحت أمهات لقواعد أخرى، كل قاعدة تجمع شتاتا من المسائل. وليس المقام هنا مقام شرحها. مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك، هذه قاعدة. الضرر يزال، هذه ثانية. المشقة تجلب التيسير، هذه ثالثة. العادة محكمة، هذه الرابعة. والأمور بمقاصدها التي يعنون فيها إنما الأعمال بالنيات. وكل قاعدة من هذه الخمس تعود إلى جملة من النصوص وعدد كبير من الأدلة وقواعد الشريعة حتى استقامت في هذا السياق المتين المحكم. أما بهذه الخاتمة الكتاب الخامس بعون الله لنشرع في الأسبوع القادم في سادس الكتب بعون الله تعالى وتوفيقه، ونسأله كمن علينا بالابتداء والاستدامة أن يمن علينا بالتوفيق والتمام والكمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: هل يمكن الاعتراض على قول الصحابي بمخالفة بعض الصحابة لمروياتهم؟ هذا خارج أيضا عن محل النزاع. مخالفة بعض الصحابة لما روى سيكون قولا في مقابل النص، ونحن نفترض مسألة لا نستطيع. هذا أيضا نقل قول لأبي المظفر السمعاني في القواطع بخصوص الاستحسان. يقول: واعلم أن مرجع الخلاف معهم أي حنفية في هذه المسألة إلى نفس التسمية، فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا لا يقولون به، والذي يقولونه نفس مذهبهم إنه العدول في الحكم من دليل لا دليل هو أقوى منه، فهذا لا ننكره، لكن هذا الاسم لا نعرفه اسما لما يقال به مثل هذا الدليل. يقول: لو قيل ينبغي اعتبار كلام السمعاني في قول أن الخلاف الأفضل لكونه كان حنفية ثم صار شافعي فهو أدرى بمذهبهم، سيما وأنه قد انتصر للرد على الحنفية. هذا كلام واضح وسديد، لكن ماذا تقول في أصل المسائل، يعني في مسألة في صورتها البسيطة الواضحة؟ إمامك الشافعي يفقه ما أخذ الحنفية في الاستحسان أكثر هو أم السمعان؟ إذا كان الشافعي أكثر دراية وفقها للقضية، ثم يصنف مصنفا بأكمله يسميه إبطال الاستحسان لإرادة عقلية الشافعي، ثم يؤلف مصنفا ولا يخلي كتاب الرسالة وبعض المواضع الأخرى من كتبه لإرادة القضية، لا ينصب خلافا ويفرغ جهدا للرد على قضية تكون من السذاجة لأن خلاف لفظي. أنا معك أن بعض الأصوليين يرى اقتراب المأخذين وأنه لا خلاف في الحقيقة، وأن ما سمي استحسانا بتعريفات باطلة لا يقول بها أحد، لكن المسألة الحقيقة لدقة مأخذها ومحل الخلاف العسري جدا ربما لم يقف عليه بعضهم، ولا زالت مسألة الاستحسان حتى عند المعاصرين في بحث حقيقتها غامضة نوعا ما في بعض التناولات. والعلم عند الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.